وفي معنى الإشارة أيها الأخوة تحلية المساجد بالذهب، هل يجوز أو لا يجوز؟ أجاز هذه المسألة، أجازها بعض الشافعية وبعض الحنفية، أجازوا تحلية المساجد بالذهب وقالوا أن فيه تشريف وتعظيم لها، لكن لعل الأقرب أنه لا يجوز. أولا أن فيه إسراف، وفيه أيضا كسر لقلوب الفقراء، وهذه كلها مقاصد رعاها الشرع. ثم أيضا أن المساجد، يعني التعليل بكون تشريف لهما، أن المساجد لا تشرف بهذا، هي شريفة بغيرها، فوضع الذهب فيها مدى تحليلها لا يزيدها شرف، لا يزيدها شرفا أبدا، هي شريفة ومقامها عال بغير هذا، فبالتالي الشيء الذي لا يزيدها شرفا وفيه إسراف لا ينبغي وضعه، يعتبر من وضع الشيء في غير موضعه. ثم أيضا تحليته بالذهب هل هو يعين على العبادة؟ لا، ما يعين على العبادة، لكن لو وضع هذا مثلا في التكييف الذي يريح المصلين ويوفر لهم الخشوع المطلوب في الصلاة بشكل أكثر تناولا، بل هو متعين، أو يوفر لهم مثلا جوا يكون في يعني سماع صوت الإمام وصوت قراءة الإمام بشكل واضح يبعد فيهم الخشوع وحسن الاستماع، لكن هذا أولى، بل هو المتعين. بقي معنى قول لا تشربوا نهي، والعلماء رحمهم الله يقولون كل مسألة في النواهي، كل مسألة في الأوامر لها وزانها في النواهي، هذا كلام عن الأصول، يقول كل مسألة في الأوامر لها وزانها في النواهي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هناك مسألة مدلول الأمر والخلاف فيها معروف، والقول الراجح أنه يقتضي الوجوب، فالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحليل، الأمر يقتضي الفور والنهي يقتضي الفور، الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار على خلاف الأصوليين، إنها يقتضي التكرار على الإطلاق. فكل مسألة من في الأوامر يكون لها وزانها في النواهي، الأمر بعد الحظر، أو نقول على الأصح نقول يعني صيغة افعل بعد الحظر، هناك مسألة اللي هي النهي بعد الأمر، فكل مسألة في الأوامر لها وزانها في النواهي. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة مما يتعلق بالنهي، أيهما آكل، ما أمر الله به أو ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه آكل، نعم شيخ حسن، ما أمر الله به آكل، هذه مسألة مشهورة، مسألة يعني أيهما أولى، ما أمر الله به أو ما نهى الله عنه. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر موضع لم يستقر على رأي واحد، أو فيما فهمت أنا، أو فيما فهم من كلامه، مرة قال النهي آكل، ومرة قال الأمر آكل، هكذا فيما يعني فهمت أنا، ويمكن أن الإنسان يعني فهمه قد لا يكون في محله. الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه يقول ما أمر الله به أسهل من معناه الله عنه، ما أمر الله به أسهل من معناه الله عنه. والعلماء بنوا يعني هذه المسألة على قاعدة المصالح والمفاسد، فيقولون أن الأوامر من باب جلب المصالح، والنواهي من باب درء المفاسد، وإذا اجتمع درء مفسدة وجلب مصلحة، درء مفسدة وجلب مصلحة، أيهما يقدم؟ درء المفسدة يقدم درء المفاسد، فدل من هذه المنطلقات ومن هذه الأمور يدل على أن النهي آكد. وبعضهم يقول لا، أن الأمر آكد، يقولون لأن آدم عليه السلام نهي عن أكل الشجرة فأكل ثم غفر له ذنبه لما أكل، وإبليس اللي هو يعني نهي أمر بالسجود فأبى، فدل على يعني أن الأمر آكد، يعني مخالفة إبليس أعظم من مخالفة آدم عليه السلام، لكن لا يتم هذا الاستدلال يعني لأن آدم تاب وإبليس لم يتم. نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه، والله هذا يصح، فرق بين يعني إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لكن يمكن يقال بهذا الحديث ذكر الشيخ يعني إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يقال أن الأمر النهي يمكن الانتهاء عنه بالكامل، أو يعني أو أنه لا يصدق النهي لا يتحقق النهي إلا بترك بالكامل، لكن الأمر قد يتحقق بالبعض عند الاستطاعة، يعني عند عدم الاستطاعة بالكامل يتحقق بالبعض، كما لو أن الإنسان لم يجد إلا يعني نصف صاع مثلا من البر في زكاة الفطر فإنه يخرج ما يجد، ولو أن الإنسان مثلا وجد بعض ماء توضأ بالبعض وتيمم عن البعض. هذه المسألة مسألة يعني أيهما آخر الأمر والنهي يمكن الاستفادة منها في كثير من الأمور يا أخوان. مثلا من الأمثلة، لو أن إنسانا أتى لمكة وهو محرم، هذه ترى واقعة وتحصل كثيرا في أيام الحج، لو أن إنسان أتى لمكة وهو محرم فقال أنا سأل قال أنا بين أمرين، أما أنني مثلا طبعا في بعض الأوقات مثلا يمنعون دخول مكة إلا مثلا إلا بتصريح حج، فيأتي الإنسان مثلا ويلبس ملابس الإحرام، يعني إما أنه مثلا يحج إما أنه يعني يدخل مكة بدون إحرام الملابس العادية بدون إحرام، ثم إذا دخل مكة نوى الحج، ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون ترك أمر ربه أو أنه ينوي من الميقات ولكن يلبس محرم، في هذه الحالة ماذا فعل؟ استكبر من هي محظورة، فأيهما يعني يفعل بناء على هذه القاعدة، يعني أيهما آكد الأمر والنهي، يعني هو مثلا إن أحرم من الميقات لكنه لبس محرم حتى يدخل، فنقول في هذه الحال أنه أتى بالأمر وأتى بالواجب فعل المأمور لكنه ارتكب المحظور. طيب إذا من دخل بدون نية من تصل النية لكنه نوى من التنعيم مثلا ونوى من مكة، فهو لم يرتكب محظور لكنه ترك مأمور وهو الحرام من الميقات، فتخرج على مسألة الأمر بالنهي ألا أيما آكل الأمر بالنهي الأمر أو النهي. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ماذا فيه من عمومات هذا الحديث؟ الذي لأن أسماء الموصول من أدوات العموم، فمعناها أي إنسان يشرب، أي إنسان يشرب، وقول في إناء الفضة أيضا عموم يشمل أي إناء لأنها مفرد أضيف إلى معرفة مثل العموم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم على رواية النصب وهي صح، وتجوز رواية الرفع إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فتقول يجرجر على صيغة المبني المفعول يعني المبني المجهول يجرجر في بطنه نار جهنم، وتكون نار جهنم لا يفعل إنما على رواية النصب يكون يجرجر هو في بطنه نار جهنم. الحديث أيضا يعني نهي عن الشرب في إناء الفضة، والذهب من باب أولى لأن تحريم الذهب أشد، والذهب من باب أولى لأن تحريم الذهب أشد. طيب ما دليل التحريم؟ نعم شيخ، نعم ترتب العقوبة أو ترتيب العقوبة على هذا الفعل، هذا دليل التحريم. لو بقي معنا الإشارة هل الشرب في آنية ذهب الفضة من الكبائر؟ نقول نعم من الكبائر الوعيد لأنه ترتب عليها وعيد، وقاعدة على أنه ما أوجب حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة، ما أوجب حدا أو وعيدا في الآخرة أنه من الكبائر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نكتفي بهذا الشيء، مسألة الدباغ مسألة فيها مسائل أصولية كثيرة، نكتفي بهذا. الأخ يسأل يقول قلنا بأن آنية تفيد العموم لأن اللفظة أضيفت إلى معرفة، لكنه أتى في الأخير ونص على الصحفة وهي داخل في العموم السابق، كيف التوفيق؟ أولا قد يقال أن الآنية تختلف عن الصحفة، هذا إذا قلنا أن الآية أن الآنية الإناء يختلف عن الصحفة فيكون في عموم الأواني وهذا في عموم الصحاب، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا أنه يجوز أن يفرد العام بحكم، هذا جائز. فنقول مثلا يعني أنه يحرم الشرب ولكن في أواني الذهب والفضة ويحرم في صحافهما أيضا، فيكون في صحافهما ولا شك هو عام لكنه تأكيد العموم السابق. فلو فرضنا أن الصحفة هي فرض من فرض الإناء إفراد الإناء، أو أن الإناء فرض من إفراد الصحفة فيجوز إفراد العام بحكم، كما لو قلت مثلا أكرم الطلاب ثم قلت أكرم الطالب زيد، هل في تعارض بينهما؟ ما في تعارض. إذا قلت أكرم الطلاب ثم قلت أكرم الطالب زيد، يقول علماء هذه إفراد وفرد من إفراد العام بحكم. فسواء قلنا أن الإناء هو فرض من إفراد الصحفة أو قلنا أن الصحفة هي فرض من إفراد الإناء فلا إشكال فيها. هذا خاص عليه الحكم وضع الذهب في بعض المساجد، ذكرنا الحكم في هذا وأن الأقرب عدم جوازه. أخي يسأل يقول هل الإجماع يصرف النص عن ظاهره؟ نعم، إذا أجمعت الأمة على يعني إجماعا على أمر فإنه يصرف عن ظاهره، إذا أجمع الإجماع حجة قاطعة، هذا إذا كان إجماعا حقيقيا منضبطا، لكن ترى إجماع يعني صعب ضبطه، ولأن العلماء رحمه الله يقولون الإجماع الصحيح وإجماع الصحابة وما على إجماع ظني، لكن إذا يعني حصل إجماع حقيقي ففي هذه الحال يصرف اللفظ عن ظاهره. ولهذا إبراهيم النخعي كان يقول ثبت عنه كان يقول لو رأيت الصحابة رضي الله عنهم يغسلون أيديهم في الوضوء إلى المراء إلى الكوع لفعلت مثلهم وأنا أقرأ قول الله تعالى للمراء. لو رأيت الصحابة يغسلون أيديهم في الوضوء إلى الكوع لفعلت مثلهم وأنا أقرأ قول الله تعالى للمراء. لماذا؟ لأن الصحابة إذا أجمعوا على أمر فهو حكم قطعي. هذا هو يسأل أيضا يقول هل يجوز الوضوء من الماء فوق قلتين لكن تغير بالكلور إما لونه أو طعمه وريحه، إذا تغير يعني وسلبه يعني اسم الماء فهذا على القول الصحيح أنه إذا أنه لا يتغير لأنه سلبه اسم الماء، لكن يبقى هو القول الصحيح أنه ينقسم الماء إلى طاهر وطهور، الماء إلى طاهر وطهور، طاهر ونجس، هذا القول الصحيح أنه يقسم إلى طاهر ونجس، فإذا سلبه اسم الماء لا يصح الوضوء به، لكن إذا كان الماء باقي اسم الماء باقي وإن تغير مثلا بكلور فيصح الوضوء به في هذه الحالة. أخي يسأل يقول من شرب ناسيا في نهار رمضان، هذه مسألة يعني مشهورة واضحة، مثلا من شرب ناسيا في نهار رمضان لا شك أن صيامه صحيح في هذه المسألة، لكن ما بالتوضيح قاعدة النسيان في هذه المسألة؟ العلماء يقولون أن النسيان عذر في النواهي دون الأوامر. يقول العلماء أن النسيان عذر في النواهي دون الأوامر، وبالتالي ما أمر الله به إذا نسيته لا تعذر، وما نهاك الله عنه إذا نسيته تعذر. ويقولون حديث صاحب اللمعة لما أنه توضأ فهو نسي، لكن هل عذر بنسيانه؟ ما عذر، أمر بإعادة الوضوء والصلاة. فدل على أن قاعدة النسيان أنه في الأوامر لا يعذر بها وفي النواهي يعذر بنسيانه. لو أن الإنسان مثلا غطى رأسه وهو محرم ناسيا يعذر، لو مثلا يعني شرب مثلا وليه من خمرا وهو ناسي لا يعلم مثلا يعذر أيضا. لكن بقي معنا تطبيق هذه القاعدة على الصيام، هل الصيام من باب الأوامر أم من باب النواهي؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن نطبق الآن الصيام على قاعدة الأوامر والنواسل، على قاعدة الصيام، هل الصيام باب الأوامر أو باب النواهي؟ نعم الأكل من النواهي. طيب إذا قلنا أن الصيام باب النواهي، القاعدة يعني يشكل على هذا، إذا اعتبرنا الصيام، لاحظوا يا إخوان، إذا اعتبرنا الصيام باب النواهي يشكل على هذا أمر، وهو أن الصيام لابد له من نية، والقاعدة على أن كل شيء من باب النواهي لا تشرط له النية. واضح غير واضح؟ فاشتراط النية في الصيام يجعله من باب الأوامر. اشتراط النية في الصيام جعل باب الأوامر، لأن متى زالت النجاسة لا يشترط النية، يقول باب التروك لا يشترط النية. ولهذا كل شيء منهي عن الإنسان فتركه لا يحتاج إلى نية. ولهذا نحن مثلا تبرى ذمتنا مثلا من مال زيد ومن مال عمرو ومن غيرها وإن لم نشعر بها تبرى ذمتنا. يقولون يعني النواهي لا تحتاج إلى نية والأوامر تحتاج إلى نية، فاشتراط النية في الصيام دل على أنه باب الأوامر. ولهذا قوله تعالى كتب عليكم الصيام يعني أمرتم الصيام. لكن الحديث الآخر يدع طعامه وشرابه من أجل يترك، فالحديث كأنه يشير إشارة إلى أن الصيام من باب النواهي، والآية كتب عليكم الصيام تشير أو تدل، أنا أقول تدل على أنه من باب الأوامر، واشتراط النية يجعله من باب الأوامر. ولهذا الراجح الله أعلم أن الصيام من باب الأوامر وهو استثنى من القاعدة. طيب قد تقول مثلا يعني القاعدة اللي ذكرت وهي أن النسيان عذر في المأمورات في المنهيات والمأمورات، نقول الصيام مستثنى، وإلا هو في الحقيقة من باب الأوامر لكنه مستثنى من قاعدة النسيان اللي ذكرناها. نعم نشوف واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الخيط، ثم أتم الصيام إلى الليل. وقوله يعني فكلوا واشربوا حتى يتبين، وحتى للغاية، ومفهوم الغاية معتبر عند العلماء، دل على أن ما بعد الغاية ما بعد حتى مخالف لما قبلها، فكان مباح لهم الأكل وما بعد حتى منهي الأكل. والله هذا وجه، لكن الذي يعني يرجح أكثر مسألة النية، لأن كل شيء تشرط له النية فهو من باب الأوامر. نعم الشيخ، نقول من باب الأوامر لكنه مستثنى من القاعدة اللي كملت بنص حديث أبي هريرة. المالكية يرون أن في بعض أقوالهم يرون أن من أكل أو شرب ناسيا أنه يفطر، وأنه يعني أنه يفطر ويلزمه القضاء، ويقولون فإنما أطعمه الله وسقاه هو يعني يعذر من حيث الإثم ولا يأثم، لكن صيامه فسق. لكن رواية الدارقطني ولا قضاء عليه رواية صحيحة، فهي حجة في هذا الموضوع. يقول هل البلغم والنخام مما يفطر؟ والله يحرص على تجنبها، والعلماء رحمه ويفطر بها، يقول العلماء ويفطر بها فقط إن وصلت إلى حلق، يقول إن جاوزت، لأن الحلق يعني يعتبرون أن ما جاوز الحلق هو الجوف. لكن يعني قول التفطير بها والله صعب، إذا كانت يعني لا تنفك، لا ينفك الإنسان عنها، أو لما تعموا بالبلوى، لكن استطاع يعني دفعها فيعني بلعها اختيارا فقد أدخل شيء إلى جوفه، إذا استطاع دفعها ثم بلعها اختيارا فقد أدخل شيء إلى جوفه، فليظهر أنه يفطر في هذه الحالة، لأن العلماء يقولون أن ما جاوز الحلق والجوف يعني الفم ليس من الجوف الفم، لكن ما جاوز الحلق، وهذا ينبني على مسألة كون الفم ليس من الجوف، يعني أنه لو أدخل الماء الإنسان الماء في فمه ثم يعني لغير وضوء ثم أخرجه ما نقول أفضل ليس من الجوف، لكن لو أن في فمه نجاسة فلو قلنا أنه من الجوف ما يلزم غسله، وإن قلنا أنها من خارج الفم أنه ليس من الجوف يجب عليه غسلها، هو صحيح لو أصاب الإنسان نجاسة في فمه فإن الفم داخل الفم هو يعتبر من الخارج ليس من الجوف. لعلكم تعذرون الأسئلة، يعني أختار من الأشياء اللي متعلقة بموضوع هذا كسأل يقول هل الفعل في سياق النهي يفيد العموم مثل الفعل في سياق النفي؟ نعم، الفعل سواء كان في سياق النهي أو في سياق النفي يفيد العموم، إذا قلت لا تأكل يفيد العموم، إذا قلت لا أكل يفيد العموم سواء كان في سياق النفي أو في سياق النفي. هذا خصل يقول ما حكم، يعني سأل سؤالين أحدهما في الفقه والثاني في الأصول، يقول ما حكم الشرب في الأكواب المطلية بالذهب؟ لا يجوز، إذا كان مطلية بالذهب فلا يجوز الشرب فيها أبدا في أي حال، وهذا موضوع الحديث. السؤال الثاني ما معنى قول لا يطرد ولا ينعكس؟ معنى لا يطرد ولا ينعكس، الطرد هو الملازمة في الثبوت والعكس هو الملازمة في الانتفاع، هذا معنى الطرد والعكس، معنى لا يطرد يعني أنه لا يثبت باستمرار، يعني لا تلازمه يعني هذه القاعدة الأصولية لا يخرج عليها باستمرار ولا أيضا يعني تنفع عنها باستمرار، يعني لا في حال الثبوت ولا في حال النفي. هذا يقول ما حكم ما يسمى بالذهب الأبيض؟ والله أنا ما أدري الذهب الأبيض هل هو ذهب حقيقة ولا مجرد تسمية، إذا كان مجرد تسمية وهو من معدن آخر فلا يتناوله النهي، إذا كان معدن آخر مجرد تسمية، لكن إذا كان هو ذهب لكن يعني أضيف إليه أشياء مثلا غيرت لونه مثلا وإن كان وبحق ذهب، بمعنى أنه لو يعني صهر لعاد ذهبا مرة أخرى فليظهر دخوله في النهي. يسأل يقول استعمال الأنف من الذهب أو سن الذهب هل هو من باب المباح من باب الضرورة؟ لا، من باب الضرورة، استعمال السن سن الذهب من باب الضرورة. نكتفي بهذا أيها الأخوة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. على المصالح مما يلحقها هذا الذنب. يعني على النفس ليست مخصوصة يا شيخ أبواب البيوع؟ لا بشيء ليست مخصوصة يعني تدخل فيها أبواب العبادات في أبواب البيوع ولا حتى عامة ليست عموما يا شيخ؟ نعم Thank you.